والنور أم جعلوا لله شركاء كخلقه فتشابه الخلق عليهم أم جعلوا لله شركاء فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ك